عنده ما يقابل. الحاج يقول ما حكم من حج بالدين لكن عنده ما يقابل في البلد، عنده ما يقابل في البلد ويقابل هذا الدين؟ الجواب لا إشكال، الدين الحج صحيح لأنه لا يعتبر دين، لأن لكون الدين فيه ما يقابله من السداد فلا يعتبر دين والحج صحيح إن شاء الله. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن أبي وأمي الميتين بعمرة واحدة؟ لا، في بالنسبة لنسك واحد لا، لكن إذا كنت تريد أن تحرم عن كل واحد بعمرة مستقلة نعم جائز. نعم. لا حول قوة إلا بالله. يا إخوان اسمعوا، المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، بل قال بعض أهل العلم إنه ركن من أركانه، ركن من أركانه، بعض أهل العلم يقول إنه ركن من أركان الحج، بمعنى أن الحج لا يصح إلا به، لكن أكثر العلماء على أنه واجب، واجب من واجبات الحج وليس ركنا من أركانه. ومعنى واجب أنه يجبر بدم إذا لم يبيت في مزدلفة، هذا معنى واجب، ولا يشترط أن يأتي به. والعلماء مختلفون في هذا، فجمهور أهل العلم يرون أن المبيت واجب، جمهور أهل العلم يرون أن المبيت واجب، لكن فقهاء الشافعية والحنابلة يقولون يجوز الانصراف بعد منتصف الليل من مزدلفة، وفقهاء الحنفية يقولون يجب البقاء حتى يصلي الفجر، لكن المالكية يقولون يكفي يعني حتى الرحيل، حتى الرحل والصلاة والذهاب. لكن قول المالكية هنا مرجوح، قول المالكية هنا مرجوح. لماذا؟ لأنه مخالف للسنة ومخالف لمعنى اللغة العربية. فالسنة لا خلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة حتى صلى الفجر، لا خلاف في هذا. وأيضا معنى البيتوتة في لغة العرب هي أن يبيت الإنسان الليل كاملا أو أكثر الليل. فالوائر الصحيح أن المبيت في مزدلفة واجب، لكن بعد منتصف الليل يجوز الانصراف من مزدلفة. نعم. ما هي الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة: المسجد النبوي ومسجد قباء والبقيع للرجال والشهداء للرجال، الشهداء للرجال يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد قباء، هذا للكل، للكل، والبقيع وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه والشهداء، يعني هذه الأماكن الثلاثة للرجال. نعم. رجل عنده مال ويريد أن يأتي إلى الحج وابنه يريد الزواج، هل يقدم الحج أم يساعد ابنه؟ لا، يساعد ابنه، يعني أولى من تقديم الحج، لأن الحج يعني ممكن تأخيره على غير المستطيع، لأن غير مستطيع فيقدم زواج نفسه أو زواج ابنه على الحج، لأن الله عز وجل لم يوجب عليه الحج إلا في الاستطاعة، وهذا غير مستطيع، لأن إحصان الابن وتزويج الابن أمر عند العرب وعند أيضا طلاب العلم أمر من الأمور المهمة جدا. نعم. من عليه فدية هل يجوز إطعام المساكين في بلاده؟ لا، إطعام المساكين في الحرم، مساكين الحرم، المسجد الحرام. نعم. هل العمرة في العشر الأواخر من رمضان تعدل حجة؟ نعم، هذا فيه نص حديث عمرة في رمضان، قال النبي عليه الصلاة والسلام تعدل حجة معي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم. نعم. هل من صلى ركعتين في الروضة هناك دليل من السنة على ذلك؟ لا، ما نعلم دليل يعني يفضل الصلاة في الروضة على غيرها. لا شك أن الحديث قد ورد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لا أعلم حديث يدل على ميزة العبادة أو زيادة العبادة في هذا المكان. نعم. هل يجوز الإحرام من جدة لركاب الطائرة؟ لا، ركاب الطائرة إذا أتوا من مصر والمغرب والشام يحرمون من رابغ، إذا حاذوا رابغ، إذا حاذوا رابغ يحرمون، يعني العاملون في الطائرات عندهم تعليمات انهم ينبهوا على الحاج يستعدوا للإحرام إذا حاذوا الميقات. نعم. من أوصاني في بلدي أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هل أبلغ هذا السلام؟ لا، هذه وصية باطلة، هذه وصية باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نصلي ونسلم عليه كل يوم من أماكن بعيدة، حتى الذين في المغرب وحتى الذين في الشام وحتى الذين في الأندلس حتى الذين في أفريقيا يصلون ويسلمون عليه من هذه الأماكن البعيدة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وفي لفظ فإن صلاتكم معروضة علي عليه الصلاة والسلام. فلا حاجة إلى أن يوصي هذا الموصي وتبلغ الصلاة السلام للرسول عليه الصلاة والسلام. من نعم. جلس في مزدلفة حتى الساعة 11 ثم انصرف إلى منى ماذا عليه؟ لا، ما يكفي هذا، لا بد أن يكون بعد الانصراف بعد منتصف الليل، يعني بعد الساعة 12. نعم. من انتقض وضوءه في الطواف في الشوط الرابع ماذا يفعل؟ يخرج ويتوضأ ويبني على ما سبق، يبني على ما سبق، يبدأ من المكان الذي وقف عليه. نعم. ها؟ الحج بدون تصريح صحيح، لكن يأثم على المخالفة، لأن طاعة ولي الأمر واجبة ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا يعني طلب التصريح فيه مصلحة عامة للمسلمين، لأن فيه تخفيفا على الناس، لأنه لو حج المسلمون كلهم ما يمكن أن تسعهم الأماكن المقدسة، فهذا في التنظيم ومصلحة للمسلمين، والإسلام قائم على جلب المصالح ودرع المفاسد. وأنتم تعلمون قبل سنوات كان يموت أعداد كبيرة في الزحام في الحج، ودماء المسلمين محترمة لا يجوز سفكها بغير حق. نعم. من صلى في قبى ركعتين تعدل عمره، فمن صلى 4 ركعات هل تعدل 4؟ لا، الذي ورد به النص عمره واحده، من صلى في بيت من توضا في بيته وخرج الى مسجد قبى وصلى فيه ركعتين كان له كاجر عمره يعني كثواب عمره، ولا تجزي عن عمره الاسلام، لا تجزي يعني هذه الصلاه عن عمره الاسلام. نعم. خلاص، يوفق الله الجميع الى ما يحبه ويرضاه. من خرج من مزدلفة في الساعة 11 ماذا يفعل؟ عليه فدية لفقراء الحرم في المستقبل إن شاء الله، إن كان قادر، وإن كان عاجز يصوم 10 أيام قاله بعض أهل العلم.